بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. بإسناد فضيلتكم إلى المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: حرف السين المهملة. فصل سين ألف، قوله: صنع سؤرا بسكون الهمزة، أي طعاما. وقيل السؤر الصنيع بالحبشية، وقيل بالفارسية، وقيل لا يهمز. قوله: إنك لسؤول، أي كثير السؤال. قوله: السآمة، أي الملال. قال رحمه الله: فصل سين باء، قوله: ثم أتبع سببا، أي طريقا. قوله: بسبب، أي بحبل، قاله ابن عباس. وقال: الأسباب السماء. وقال مجاهد: طرقها في أبوابها. قوله: وتقطعت بهم الأسباب. وقال مجاهد: الوصولات في الدنيا. قوله: سبابتيه، تسمية سبابة، وهي الإصبع التي بجنب الإبهام. قوله: ساببت، بوزن فعلت من السب، وهو الشتم. وقوله: سباب، هو مصدر. قوله: النعال السبتية، منسوبة إلى السبت بالكسر، وهو جلد البقر. قوله: ستية، بكسر أوله وسكون ثانيه، أي نعم، جزاكم الله خير. قوله: ستية، بكسر أوله وسكون ثانيه، أي نعلي. ومنه النعال السبتية، وهي التي لا شعر فيها. قوله: يسبحون، أي يدورون. قوله: سابح يسبح، أي يعوم. قوله: حين التسبيح، أي حين صلاة النافلة. ومنه قوله: سبحة الضحى، وسميت الصلاة سبحة لما فيها من تعظيم الله وتنزيهه. ومنه: كان يسبح بعد العشاء، أي يتنفل. وأما قوله تعالى: لولا تسبحون، فمعناه لولا تقولون إن شاء الله، أريد بالتسبيح ذكر الله تعالى. قوله: سبحان الله، هو تنزيهه عن السوء، وهو منصوب على المصدر. قوله: ذات سبخة، بفتحتين وخاء معجمة، هي أرض مالحة، وقد يسكن ثانيه، والجمع سباخ. قوله: سيماهم التسبيد، أي استئصال الشعر بالحلق أو غيره، وقيل المبالغة في التقشف، والأول أشهر. قوله: سباطة قوم، أو سباطة قوم، هي المزبلة. قوله: والأسباط، هم قبائل بني إسرائيل. قوله: سبط الشعر، أو سبط الشعر، بسم الله. فاصل الصوت عندك شيخ مصطفى. دكتور أحمد، فصل الصوت عن الشيخ مصطفى. نعم. ماشي، اتفضل. الآن شفنا الصوت واضح؟ أيوه إن شاء الله. من أين انقطع سين؟ سبط الشعر. نعم. قال رحمه الله: قوله سبط الشعر، أي ليس فيه تكسر، وسبط الكفين، أي بسيطهما، وقد تكسر الموحدة، وحكي فيها الفتح أيضا. قوله: لكل سبوع ركعتين، هو جمع سبع، مثل ضرب وضروب، والمراد طاف سبع مرار. قوله: من لها يوم السبع، بضم الموحدة وبسكونها. قيل هي اسم موضع الحشر، وقيل موضع ظفره بها. تقول: سبع الذئب الغنم إذا افترسها. وقيل المراد يوم الإهمال. وقيل: يوم يفترس السبع الراعية، فينفرد الذئب بالغنم. وقيل: هو يوم عيد كان في الجاهلية يجتمعون فيلتهون عن الغنم، فيأكلها السبع، وقيل المراد يوم الذعر، يقال أسبع فلان فلانا إذا أزعره. وقال النووي أكثر الرواة على ضم الباء، ومنهم من يسكنها، والأصح أن المعنى من لها عند الفتن حين تترك لا راعي لها، وادعى بعضهم أنها بالموحدة تصحيف، وأن الصواب بالمثنات التحتانية، وهو الضياع، يقال أسعت وأضعت. قوله سبغت أي كملت، وقوله توضأ فأسبغ أي أكمل، وقوله لم يسبغ أي خفف. قوله سابغات أي شاملات، وهي الدروع، وقوله سابغ الأليتين أي عظيمهما من سبوغ الثوب. وقيل شديد السواد من كثرة الشعر. قوله انقطعت بي السبل أي الطرق، قوله لبسبيل أي بطريق، وسبيل الله طاعته، والسبيل في الأصل الطريق، ويذكر ويذكر ويؤنث، والتأنيث أكثر. وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص أريد به التقرب إلى الله تعالى بأنواع الطاعات، وإذا أطلق أريد به الجهاد غالبا. وأما ابن السبيل فهو المسافر، سمي ابنا لها لملازمته لها. وفي قصة وقف عمر سبل ثمرتها أي اجعلها مباحة، سبلت الشيء إذا أبحته، كأنك جعلت إليه طريقا. قوله المسبل إزاره هو الذي يطول ثوبه ويرسله إذا مشى كبرا وعجبا. قوله السبي وقوله سبيئة مهموز وغير مهموز، هو ما غلب عليه من الآدميين أو استرق. فصل سين جيم. قوله ملكت فأسجح بفتح الهمزة ثم مهملة ساكنة ثم جيم مكسورة ثم حاء مهملة أي قدرت فسهل أي عفو. قوله يسجرون قال مجاهد توقد لهم النار، وفي قوله المسجور قال مجاهد الموقد، وفي رواية الموقر بالراء، وقال غيره المملوء، وهو بمعنى الذي بالراء. وفي قوله سجرت قال الحسن تسجر حتى يذهب ماؤها ولا يبقى فيه قطرة، وهذا بمعنى قول مجاهد الأول، لكن قال مجاهد في هذا معنى سجرت أي أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا. قوله فأخذته فسجرته في التنور أي أوقدته، وهذا يؤيد التفسير الأول. قوله سجف حجرته هو الستر المشقوق الوسط. قوله السجل بتشديد اللام. نعم. قال هي الصحيفة، وقيل ملك، وروى أبو داود أنه اسم صحابي. قوله سجلا بفتح أوله وسكون الجيم أي دلوة، وقوله الحرب سجال بالكسر أي مرة كذا ومرة كذا، مأخوذ من مساجلة المستقين حيث يدلي هذا سجله مرة وهذا مرة. قوله سجيل قال هو الشديد الكبير، ويقال باللام وبالنون. وقال ابن عباس أصله سنك وكل. سنكي وكل. نعم أحسن الله عليكم. وقال ابن عباس أصله سنكي وكل فأدغم ثم عرب. قال الأزهري قد بين الله المراد بقوله حجارة من سجيل، حيث قال حجارة من طين مسومة، وأما سجين حيث وقع فقيل هو فعيل من السجن، وقيل حجر تحت الأرض السابعة. قوله مسجن أي مغطى به كله. قوله إذا سجى أي أظلم، وقيل استوى، وقيل غطى النهار بظلمته. فصل سين حاء. قوله ثم سحبوا إلى القريب أي جرروا إلى البئر. قوله فيسحتكم أي يهلككم، وقيل يستأصلكم. قوله السحت أي الحرام، سمي بذلك لأنه يسحت المال، أي يهلكه، وقيل المراد به الرشوة. قوله سحا كذا في الصحيحين منون على المصدر، أي تسح سحا، وروي في غيرهما سحاء بالمد والهمز على الصفة. هذه قوله الكلمة اللي هي وأما تفضل. سجين حيث وقع، فقيل هو فعيل من السجن، وقيل أنا أخشى أن يكون الجيم سبق الحاء سبقت الجيم، جحر يعني يعني. هي كذلك في مصحف التفسير المأثور برضه، حجر أسود تحت الأرض السابعة تكتب فيه أرواح الكفار، تكتب فيه، يبقى حجر برضو. نعم نعم نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. أمين. قوله سحري ونحري، السحر بالفتح وسكون الحاء، الرئة، تريد أنه مات وهو مستند لصدرها ما بين جوفها وعنقها. قوله المسحرين أي مسحورين مرة بعد مرة. وقوله تسحرون أي تعمون، وقيل تصرفون. قوله السحر هو آخر الليل، وقوله السحور هو الغداء في ذلك الوقت، وبالفتح ما يؤكل ذلك الوقت. قوله سحقا أي بعد، يقال سحيق بعيد، أي أسحق أبعد، يقال سحيق بعيد، أسحق أبعد. قوله اسحقوني أي دقوا الرماد إذا أحرقتموني. قوله إن من البيان لسحرا، أي منه ما يصرف قلوب السامعين وإن كان غير حق، وكذلك السحر، فإن أريد بالحديث المدح فالمعنى أنه يستمال به القلوب، ويترضى به الساخط، ويستنزل به الصعب، وإن أريد به الذم فالمعنى أنه يكتسب به من الإثم ما يكتسبه الساحر. قوله سحولية هي نسبة إلى قرية يقال لها سحول باليمن. وقال ابن حبيب وابن الأعرابي السحول القطن، ووقع في رواية ثلاثة أسواب سحولية كرسف، والكرسف القطن. قوله أسحم أي شديد السواد. قوله السحن بكسر أوله ويفتح وسكون الحاء بعدها نون، هي بشرة الوجه وهيئته. قوله بمساحيهم بسكون الياء جمع مسحاء، وهي المجرفة من الحديد، والميم مكسورة وهي زائدة لأنه من السحو وهو الكشف والإزالة. فصل سين خاء، قوله ليس بسخاب، وفي رواية بصخاب، والصخب اختلاط الأصوات، يقال بالصاد والسين والأول أشهر. قوله ألبسته سخابا بكسر أوله والتخفيف، هي القلادة من طيب أو قرنفل، وقيل خيط ينظم فيه خرز ويعلق على الصبيان والجواري، ومنه تلقي سخابها. قوله أتسخر بي أي أتستهزئ بي، قاله من شدة الدهش بالفرح، أو ظن لما وقع منه من الإخلاف أنه يقابل بذلك عقوبة. قوله سخطة لدينه بفتح السين وتضم، أي كراهية، ويقال السخط والسخط كالسقم والسقم. قوله سخاوة نفس أي طيب نفس، وقيل ترك الحرص عليه. فصل سين دال، قوله سد الروحاء يقال بالضم والفتح وهو الجبل، وفي قوله بين السدين قيل الجبلين. وقوله رأيت السد مثل البرد المحبر هو سد يأجوج ومأجوج، وهو المكان الذي سده عليهم ذو القرنين وهو الردم، وهو ما جعل بعضه على بعض حتى يتصل. قوله سدد وقارب، السداد القصد في الأمر. قوله سدرة المنتهى هي شجرة في السماء السابعة، وقيل في السادسة. قوله سادلة رجليها أي مرسلتهما على الجمل، ويروى سابلة بالموحدة. قوله يسدل شعره أي يرسله من خلفه، ومنه كانوا يسدلون، والسدل في الصلاة إرخاء الثوب. قوله سديدا أي صدقا، قاله مجاهد، وقال غيره قصدا مستقيما لا ميل فيه وهو السداد. قوله أي يترك سدى أي هملا. فصل سين راء، قوله سربا بسكون الراء وتفتح، أي مذهبا. قوله يسرب أي يسلك، ومنه سارب بالنهار، ومنه يسربهن إلي أي يرسلهن واحدة بعد أخرى. قوله سرابيل هي القمص. قوله السراب هو ما يظهر نصف النهار في الفيافي كأنه ماء. قوله أمثال السرج أي المصابيح. قوله سرح الماء أي أطلقه. قوله قليلات المسارع كثيرات المبارك أي إن إبله لا تغيب عن الحي ولا تسرح إلى المراعي البعيدة، ولكنها تكون بفنائه ليقري من لحمانها وألبانها الضيفان. قوله سرحة أي شجرة طويلة. قوله سرح المدينة أي الإبل التي ترعى. قوله سرادق أي حجرة، وهي المطنبة بالفسطاط، وقيل كل ما أحاط بشيء كالمضرب. قوله وقدر في السرد أي قدر المسامير، لا تدق ولا تعظم، لا تدق تكون دقيقة يعني. نعم جزاكم الله خير. أي قدر المسامير لا تدق ولا تعظم، وقيل متابعة حلق الدرع شيئا بعد شيء. قوله أسرد الصوم أي أتابعه. قوله سرر هذا الشهر بفتح أوله وثانيه، قال أبو عبيد سرار الشهر آخره وسرره مثله. قوله ملوك على الأسرة جمع سرير وهو معروف. قوله ولكن لا تواعدهن سرا، قال الحسن الزنا، وقيل الإفصاح بالنكاح، وقيل المجامعة، وقيل غير ذلك. قوله أسارير وجهي أي خطوط الجبهة، واحدها سر وسرر، والجمع أسرار، وجمع الجمع أسارير. قوله سري عنه أي كشف عنه. قوله سرعان الناس بفتحتين أي المسرع المستعجل منهم. قوله سرغ موضع بالشام بفتح أوله وسكون الراء آخره غين معجمة. قوله سرف بفتح السين وكسر الراء، قرية على ستة أميال من مكة بها قبر ميمونة رضي الله عنها. وأما قوله وحمى عمر السرف فقيل الصواب بالشين المعجمة، قال أبو عبيد البكري وماء لبني باهلة أو لبني كلاب. قال وأما سرف الذي بقرب مكة فلا تدخله الألف واللام. قوله أسرف رجل على نفسه، السرف مجاوزة القصد والغلو في الشيء. اللي يا سيدنا وحمى عمر بالسرف دي بالفتح أم بالكسر؟ أظن يا السرف. نعم جزاكم الله خيرا. قوله أسرف رجل على نفسه، السرف مجاوزة القصد والغلو في الشيء. قوله سراقة من حرير بفتح السين والراء، قيل هو الأبيض منها وقيل الجيد منها. قوله السرقين فسره في الأصل بزبل الدواب، ويقال بالقاف وبالجيم، وهي فارسية عربت. قوله سرمدا أي دائما. قوله سروات الجن أي سادتهم، ومنه قوله وقتلت سرواتهم أي سادتهم، واحدها سري مشتق من السرو. قوله نكحت رجلا سريا أي جمع المروءة والسخاء معا. قوله تحتك سريا أي نهرا صغيرا بالسريانية، وقيل السري الجدول، سمي بذلك لأن الماء يسري فيه أي يمر فيه جارية. قوله ما السرى يا جابر، وقوله أسرينا من السرى وهو سير الليل. قوله خلف سرية، قال ابن السكيتي السرية ما بين الخمسة إلى الثلاثمائة، وقال الخليل هو نحو أربعمائة، ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم خير السرايا أربعمائة، أخرجه أبو داود وغيره. فصل سين طاء، قوله سطيحة هو إناء من جلود، قال ابن الأعربي هي هي المزادة إذا المزادة كانت إذا من كانت جلدين سطح أحدهما على الآخر. الصوت واضح يا سيدنا؟ واضح. قوله الأساطير واحدها أسطورة وهي الترهات بضم المثنات وتشديد الراء وتخفيف الهاء، واحدها ترها وهي فارسي معرب أصلها الطرق الصغار غير الجادة تتشعب عنها، ثم استعير للباطل وربما جاء مضافا. قوله المسيطرون، المسيطر المسلط أو المسلط، المسلم المسلط نعم. قوله المسيطرون، المسيطر المسلط يقال بالصاد وبالسين. قوله يسطرون أي يخطون. قوله يسطون أي يفرطون من السطوة ويقال يبطشون. فصل سين عين. قوله لبيك سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة. قوله شوك السعدان هو نبت ذو شوك من أحسن مراعي الإبل. قوله سعروا البلاد بتشديد العين. وحكى أبو حاتم التخفيف أي ألهبوها كالتهاب السعير. قوله السعر أي الثمن الذي يقف عليه في الأسواق. والتسعر والاضطرام التوقد الشديد. قوله سعيرا أي وقودا أو وقودا. أظن نعم كن فتحة بدل نعم. قوله سعيرا أي وقودا نعم. قوله السعوط وقوله استعط أي جعل فيه سعوط بفتح السين وهو ما يجعل في الأنف من الأدوية. قوله يسعى في الوادي أي يمشي قوية. قوله ساعية وقوله سعاة هم ولاة الصدقة. قوله الساعي على الأرملة أي العامل عليها. قوله سعوا له بكل شيء أي طلبوا. قوله لا تأتوها وأنتم تسعون أي تجرون. ومنه السعي بين الصفا والمروة ويسعون في السكك. وأما قوله فاسعوا إلى ذكر الله فمعناه فامضوا إلى ذكر الله. فالسعي يراد به الجري ويراد به المضي. قال بعضهم إذا كان بمعنى المضي أو بمعنى الجري تعدى بإلى، وإذا كان بمعنى العمل تعدى باللام كقوله وسعى لها سعيها. ويرده فاسعوا إلى ذكر الله فإنه بمعنى امضوا. قوله على ساعتي هذه أي على حالتي أو في وقتي. قوله في حديث الجمعة من راح في الساعة الأولى ذهب مالك إلى أن أولها دخول الوقت وهو زوال الشمس، وذهب غيره إلى أنها من أوائل النهار. قوله في حديث المكاتب ثم استسعي أي اتبع فيما بقي عليه، فطلبه بالسعي في فكاك رقبته. قوله من أشراط الساعة سمي يوم القيامة الساعة لأنها كلمح البصر، ولم يكن في كلام العرب في المدد أقصر من الساعة. فصل أقصر سين ولم نعم. يكن نعم أقصر من الساعة نعم. طيب نعم. جزاك الله خير. اللهم آمين وعليكم السلام. قرأ الشيخ محمد. حاضر يا سيدي. تفضل. بسم فصل الله الرحمن سين الرحيم. غين. فصل سين غين. قوله في يوم ذي مسغبة أي مجاعة. فصل سين فين. قوله سين فاء. قوله مسفوحا أي دما مهراقا. قوله سفح الجبل أي عرضه من أسفله. قوله بعدما أسفر أي أضاء وابتدأ الإسفار، والأصل فيه البيان يقال أسفر وسفر. قوله سفر قال هم الملائكة، واحدهم سافر يقال سفرت بينهم أي أصلحت. وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم، وفي تفسير سورة عبس فيه زيادة. قوله وصنعنا لهم سفرة في جراب أي زادا، أصل السفرة الزاد الذي يصنع المسافر ثم استعمل في وعاء الزاد كالمزادة والراوية. قوله سفعت أخذت ولطمت. وقوله سفعة روي بالفتح والضم فسرها في الحديث صفرة، وفي بعض اللغة صفرة وفي بعض اللغة سفرة مشوبة بسواد أو زرقة، وقيل غير معروف في اللغة، وقيل معناه ضربة وإخزة من الشيطان من قوله لنسفعا أي لنأخذا، سفعت بيده أخذت وقبضت، وقيل معناه علامة الشيطان ومنه سفعاء الخدين. وقوله بعدما مسهم سفع أي سواد من لفح النار أو علامة من النار، وقوله سفعة من غضب بضم السين هو سواد مشوب بحمرة. قوله السفق بالأسواق يقال بالصاد والسين، المراد المبايعة، وأصلها عند البيع ضرب أيدي المتبايعين بعضها ببعض. قوله فسمعت تسفيقها أي ضرب كف على كف. قوله يسفك دما أي يهريقه. قوله اليد السفلى فسرها في الحديث بأنها الآخذة، وعن الحسن أنها المانعة، والسفل والعلو بضم أولها والعلو بضم نعم سيدنا أحسن الله عليكم والسفل والعلو بضم أولهما ويجوز الكسر. قوله السفن جمع سفينة وهي ما يركب في البحر. قوله سفيهة أي خفيفة العقل جاهلة. فصل السين قاف. قوله سقاؤها أي ما تشرب فيه. قوله أحق بسقبه أي بما يلاسقه. قوله السقط أي ما يولد ميتا وهو مثلث السين. قوله سقط في أيديهم قال كل من ندم فقد سقط في يده، وقال غيره تحير. قوله وكان ابن الناطور سقف أي جعل أسقفا وهو رئيس النصارى. أسقفا قوله سقط نعم سيدنا أسقفا نعم سيدنا أحسن الله عليكم أي جعل أسقفا وهو رئيس النصارى. قوله سقيفة بني ساعدة هو مكان لهم كانوا يستظلون به. قوله والسقف المرفوع هو السماء. قوله جعل السقاية في رحل أخيه قيل هي مكيال كانوا يكتالون به. قوله سقيهم بالكسر اسم للشيء المستقى، والاستسقاء الدعاء بطلب السقي. قوله وهو قائل السقيا هو اسم موضع من الفرع وقعت القائلة فيه. فصل سين كاف. قوله وماء مسكوب أي جار. قوله فجعلته في سك بضم المهملة وتشديد الكاف طيب. قوله إسكات بكسر أوله وضمه الأصيلي مصدر سكت. قوله سكر الأنهار هو سدها، وقوله سكرت أي غطيت. قوله السكر بفتحتين هو ما حرم. قوله سكك المدينة جمع سكة وهي الطريق المسلوكة. قوله فاستكان أي خضع. قوله السكينة في أهل الغنم أي الوقار أو الرحمة أو الطمأنينة مأخوذ من سكون القلب. وتطلق السكينة أيضا بإزاء معان غير ما ذكر، منها الملائكة في قوله تلك السكينة تنزلت لسماع القرآن، وقيل في سكينة بني إسرائيل هي ريح، وقيل خلق كرأس الهر، وقيل له وجه كوجه الإنسان، وقيل روح يتكلم. وقال النووي هي شيء من خلق الله فيه طمأنينة ورحمة ومعه ملائكة. قوله المسكنة مصدر يقال فلان أسكن من فلان أي أحوج منه ولم يرد السكون. وقال غيره المسكنة فقر النفس وإن كان موسرا. وتمسكن تشبه بالمساكين الواحد مسكين وهو الذي أسكنه الفقر أي قلل حركته، فعلى هذا هو مفعيل من السكون. فصل سين لام. قوله السلحفاة بضم أوله وفتح ثانيه وسكون مهملة، وبسكون ثانيه وفتح ثالثه وبحذف الهاء فيهما، وبتحتانية بدل الألف مع كسر الفاء، وبالمد والقصر فيها لغات. قوله مسلحة لهم بفتح الميم واللام هم القوم الذين يعدون بالسلاح لحراسة الجيش. قوله نسلخ أي نخرج أحدهما من الآخر. قوله سلخ حية أي جلدها. قوله في مسلاخها بكسر أوله أي جلدها، والمراد أن تكون نظيرتها في كل شيء. قوله سلسلة الشياطين أي ربطت بالسلاسل. قوله سلسبيلة قال سيدي مجاهد عذرا عذرا، الصوت منخفض كأنه يعني صوتك مرتفع بمجرد ما بدأ الشيخ محمد، الصوت منخفض جدا. إيه نعم، وعند الشيخ محمد تردد كذلك. يعني أنا أتساءل هل انخفاض الصوت عندي فقط أم عندكم أيضا؟ عندي لا يظهر لأني عندي صوت عالي. شيخ قاسم عنده الصوت كذلك؟ منخفض ولكن مسموع يعني. نعم. عندك تردد يا شيخ محمد؟ يعني الشيخ أحمد لما تتكلم صوتك مرتفع أسمعه بشكل واضح جدا. نعم. طيب لو كان الشيخ محمد بيستعمل سماعة مثلا، السلام عليكم. شفاء تسمعني؟ كده تمام إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام أفضل. ورحمة الله. طيب. تمام، تفضل شكرا. قوله توقفنا عند قوله قوله سلسبيلة. في مثل أخيها، ماشي، قوله في مثل أخيها. قوله في مثل أخيها بكسر أوله أي جلدها، والمراد أن تكون نظيرتها في كل شيء. قوله سلسلة الشياطين أي ربطت بالسلاسل. قوله سلسبيلا قال مجاهد حديدة الجرية، وقيل هو اسم العين، وقيل لينة سهلة في الحلق تسلسل فيه. وقال ابن الأعرابي لم أسمع هذا الحرف إلا في القرآن. قوله قال ابن عباس كل سلطان في القرآن حجة، وأصله من التسلط وهو الغلبة، وقيل اشتقاقه من السليط وهو الدهن لإضاءته. قوله ترعى بسلع هو جبل معروف بالمدينة. قوله السلعة أي المتاع. قوله جعله سلفا أي خيرا متقدما. قوله السلف أي القرض إلى أجل. قوله تنفرد سالفتي أي ينقطع عنقي، لأن السالفة أعلى العنق. وقيل للإنسان سالفتان وهما جانب العنق. قوله بسلق بكسر أوله بقلة معروفة. قوله السالقة وقوله ليس منا من سلق بتخفيف اللام أي رفع صوته عند المصيبة، وقيل هو ضرب الوجه. قوله سلكت أي دخلت. قوله فانسللت منه أي خرجت في خفية، ومنه فانسل فذهب. قوله يأتي بسلى جزور هي مشيمة البهيمة، ومنه ما قرأت بسلا قط. قوله سلالة أي الولد، وقيل النطفة. قوله سليم أي لبيق سمي بذلك للتفاؤل. قوله السلم هو السلف إلى أجل معلوم. قوله سلمات الطريق جمع سلمة بكسر اللام وهي الحجارة، وبفتح اللام جمع سلمة أي شجرة كبيرة. وأغرب الداودي فقال هي ما تفرع من جوانب الطريق. قوله وهل لي بعد قومي من سلام أي سلامة. فصل سين ميم. قوله فيما سقت السماء أي المطر، سماه سماء لنزوله من السماء، وكذا قوله على إثر سماء. قوله سمتا وهديا أي قصدا وطريقة. قوله تسميت العاطس قال ثعلب هو بالمهملة من السمت، وقال أكثر الناس بالمعجمة، وأصله الدعاء بالخير، وقيل أصله من إشمات الشيطان. قوله الحنيفية السمحة أي السهلة. قوله مكانا سمحا أي سهلا، وكذا أسمح لخروجه. قوله سامدون قال عكرمة أي يتغنون بالحميرية، وقال غيره أي لاهون. والسمود الغفلة عن الشيء، وقيل معناه مستكبرون، وقيل السامد القائم في تحير. قوله وسمر أعينهم أي كحلها بالمسامير المحماة. قوله السمسار هو الدلال، وقوله السمسرة أي الدلالة، وأصلها القيام بالأمر. قوله إلى ظل سمرة بضم السمسرة الميم. أي الدلالة نعم سيدنا أحسن الله إليكم. طب قوله السمسرة أي الدلالة ربما وأصلها تكون مثلثة مثل كلمة الدلالة فيما هو معروف. نعم نعم سيدنا أكرمكم الله. وقوله السمسرة أي الدلالة وأصلها القيام بالأمر. قوله إلى ظل سمرة بضم الميم هي شجرة الطلح. قوله وجاءت السمراء أي القمح الشامي، ومنه يردها وصاعا من تمر لا سمراء. قوله أهل سمره أي المتحدثون عنده بعد العشاء، وأصل السمر مشتق من لون القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. قوله شاة صميط أو مسموطة أي شويت شاتون بجلدها. شاة صميط أو مسموطة أي شويت بجلدها. قوله سمكها قال بناؤها. قوله رياء وسمعة أي يرى فعله بناءها ويسمع به. نعم سيدنا. قوله سمكها قال بناءها. قوله رياء وسمعة أي يرى فعله ويسمع به. قوله سمل يري أعينهم. فعله نعم يظهر سيدنا يعني أحسن الله. قوله رياء وسمع أي يري فعله ويسمع به. قوله سمل أعينهم أي فقاها بالشوك، وقيل بحديدة محماة تدنى من العين حتى يذهب ضوءها، وقيل كحلهم بحديدة. قوله سم الخياط أي ثقب الإبرة، ومسام الإنسان كلها تسمى سموما. قوله قتل نفسه بسم معروف يقال بفتح السين وضمها، والفتح أفصح، والسموم بالفتح هي الريح الحارة. قوله ويظهر فيها السمن أي كثرة اللحم، ووجه كونه عيبا أنه حصل من كثرة الأكل وليس من الصفات المحمودة. قوله تساميني أي تضاهيني، وأصله من السمو وهو الارتفاع. فصل سين نون. قوله بالسنح بضم أوله وآخره حاء مهملة، وموضع معروف في عوالي المدينة. وقول عائشة فأكره أن أسنحه أي أمر أمامه. قوله إهالة سنخة أي دهن زنخ. قوله أسند الأمر أي وكلا. قوله يسندنا في الجبل أي يصعدن. قوله سندس هو رقيق الديباج. قوله أسنمة الإبل جمع سنام وهو حدبة الجمل. قوله مسنما أي مرتفعا على وجه الأرض مأخوذ من السنام. قوله فاستن أي استاك، والاستنان الاستياك وهو دلك الأسنان بالعود ونحوه. قوله إن فرس المجاهد لتستن أي تمرح، وقيل ترعى وقيل تقمص. قوله يتسنه أي يتغير، والمسنون المتغير. قوله حتى أسن بالتشديد أي دخل في السن. قوله أعطوه سنا أي ناقة لها سن معين. قوله سنن من كان قبلكم بفتح أوله أي طريقهم. قوله سنة حسنة أي فعلة جميلة. قوله سنى برقه أي ضياؤه. قوله سناه أي حسنه بلسان الحبشة. قوله سنه بكسر أوله أي نعاس. قوله أصابهم سنه أي عام مجاعة. قوله نهى عن بيع السنين وهو بيع الثمر سنة وهو من بيوع الغرر. فصل السين هاء. قوله الساهرة قيل وجه الأرض وقيل المكان المستوي. قوله اسهكوني أي اسحقوني. قوله إلا أسهلن بنا أي أفضين بنا إلى سهل من الأرض، يقال أسهل القوم إذا صاروا إلى السهل. ومنه قوله ثم يسهل بإسكان السين أي يسير في السهل. قوله إلا أن يستهموا عليه أي يقترعوا بالسهام، قال الله تعالى فساهم أي قارع، وكذا قولها خرج سهمي، وقوله سهمي الذي بخيبر أي نصيبي، وكذا قوله اضربوا لي معكم سهما. قوله على سهوة أي صفة بين يدي البيت أو مخدع أو عيدان يوضع عليها المتاع، أو قوة بين بيتين أو حائط بين حائطين والسقف على الجميع. فما كان وسطا فهو سهوة، وما كان داخلا فهو مخدع. وقيل السهوة بيت صغير منحدر في الأرض مرتفع السمك يشبه الخزانة، وقيل صفة بين بيتين. قوله السهو في الصلاة أي النسيان. فصل سين واو. قوله واسوأتاه السوءة الفعلة القبيحة، ويسمى الفرج بذلك، ومنه قوله تعالى من سوآتهما. قوله ومن أساء في الإسلام أي استمر على كفره أو أسلم ثم ارتد. قوله من سوء الفتن، وفي رواية سوء الفتن السوء الهلاك والبلاء ونحوه، ومنه السيئة وهي كل ما قبحه الشرع، والسوء تأنيثه. قوله والسوء تأنيسه. نعم ربما مثل آية الروم. نعم صحيح. قوله إن إذا نزلنا بساحة قوم أي بفنائهم. قوله ساخت فرسه أي غاصت. قوله سوادا بالكسر أي سرارا، ومنه قوله صاحب السواد أي السري. وأما قوله لا يفارق سوادي سواده فبالفتح أي شخصي شخصه، وتكرر. ومنه ورأيت أسودة بالساحل أي أشخاصا. وأما قوله فأتي بسواد بطنها فقيل الكبد، وقيل حشوة البطن كلها. قوله سيد مأخوذ من السؤدد وهي الرياسة والزعامة ورفعة القدر، ويطلق على الرب والمالك والرئيس والأمير والشريف والفاضل والكريم والحليم الذي يتحمل أذى قومه والزوج. قوله الحبة السوداء فسرت في الحديث بالشونيز، قيل هو الخردل، وقيل البطم، وقيل السرو، وقيل الرازينج. قوله تسورت عليه الجدار أي علوت أي علوت سوره. قوله إن جابرا صنع صورا أي طعاما تقدم في سين ألف. قوله سواران وقوله أساورة هو جمع سوار أو سوار بفتح أوله وضمه، وهو ما يتحلى به النساء في أيديهن، ويقال له إسوار بكسر الهمزة وبضمها، ويطلق الأخير على آحاد الفرس، وقيل هو الرامي منهم أو القائد أو المقاتل. قوله ما خلا ثورة من حدة بفتح السين أي ثورة وعجلة. قوله كدت أن أساوره أي آخذ برأسه أو أواثبه. قوله يسوسه أي يتعهد الشيء بما يصلحه سواء كان آدميا أم دابة. وقوله أسوسه أي أقوم عليه. وقوله تسوسهم الأنبياء أي تحكم بينهم. قوله ويساط بالحميم أي يخلط، ومنه سمي السوط لأنه يخلط اللحم بالدم. قوله سواع هو اسم صنم. قوله فلم يجد مساغا أي مسلكا. قوله كم سقت إليها أي كم أمهرتها، وأصله أنهم كانوا يمهرون المواشي. قوله نزل يسوق بهن أي يحدو، ومنه سوقك بالقوارير. قوله يرى مخ سوقها جمع ساق، وأما السوق التي يباع فيها فقيل سميت بذلك لما يساق إليها من الأمتعة، وقيل للقيام فيها على السوق. قوله ذو السويقتين تصغير الساقين صغرهما لدقتهما وحموشتهما، وهي صفة السودان غالبا. قوله فيكشف عن ساق قيل الأمر الشديد، وقيل غير ذلك، والساق حاملة الشجر. قوله السويق والقمح أو الشعير المقلو ثم يطحن. قوله يسود لهم أي يزين. قوله سائمة الغنم أي الراعية يسومون يرعون. وقال مجاهد المسومة المطهمة، قيل المطهم السمين. قوله على سوم أخيه أي طلبه أو عرضه، يقال سامني عرض علي، كأنه يعرض على البائع الثمن. وأما قوله يسومونكم ففسره في الأصل يولونكم، وقيل يحملونكم على ذلك أي يطالبونكم به، ومنه استيام البائع وهو أن يطلب لسلعته ثمنا معينا، والمساومة المجازبة بين المتبايعين. قوله السام عليكم أي الموت، وقيل أصله السآمة فسهيلت الهمزة وحذفت الهاء والأول المعتمد. قوله سواء بالفتح ويمد، والسوى بالكسر ويقصر منونا وغير منون. فالممدود بمعنى مثل وبمعنى وسط، ومنه سواء الجحيم، وبمعنى معتدل، ومنه سواء السبيل، ويقال فيهما بالكسر مقصورا، وأما المقصور فبمعنى غير. قوله ساوى الظل التلول معناه ماثل امتداده ارتفاعها، وهو قدر القامة، وشرحه الداودي بما وهم فيه. قوله استوى على العرش هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى، ووقع تفسيره في الأصل. قوله وقال مجاهد المتشابه، نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم، هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى، ووقع تفسيره في الأصل. قوله وقال مجاهد السوء الإساءة كذا للأصيل، وتقدم في أول الفصل. قوله سويا أي صحيحا. فصل سين ياء. قوله سيب السوائب، وقوله إن أهل الإسلام لا يسيبون، كانوا في الجاهلية إذا نذروا قال أحدهم ناقتي سائبة أي تسرح ولا تمنع من مرعى، والسائبة أن يقول لعبده أنت سائبة، أو أعتقتك أو أعتقتك أو أعتقتك أعتقتك نعم سين هكذا، أو أعتقتك سائبة فيصح عتقه، واختلف لمن يكون ولاؤه. قوله الساج بالجيم هو ضرب من الخشب يؤتى به من الهند، والواحدة ساجة، ويجمع على سيجان. قوله وما سقي بالسيجان، الموضع السابق اللي قال فيه الحافظ وقال مجاهد لا قبله، استوى على العرش، قال هو من المتشابه الذي يفوض علمه إلى الله تعالى، ووقع تفسيره في الأصل. هذه تحتاج إلى المقارنة بما سبق. هل كان ما يأتي بما فسر البخاري ثم يقول كذا في الأصل؟ هذا ما تذكره، بخلاف هنا أنه لم يأتي بما ذكر وأحال إلى الأصل، قال ووقع تفسيره في الأصل. نعم، يعني دي تبقى من مخالفات العادات. ماشي، نعم سيدنا، جزاكم الله، جزاكم الله خيرا. قوله وما سقي بالسيح أي بالأنهار والسواقي. قوله ساخت قوائم فرس أي دخلت في الأرض. قوله حلة سيراء تقدم في الحاء. قوله سير هو قد من جلد وجمعه سيور. قوله كان لا يسير بالسرية ظاهره أنه لا يخرج مع سراياه، وقيل معناه لا يسير بالسيرة السرية أي العادلة. والسيرة هي طريقة الإمام في رعيته والرجل في أهله. وفي قوله على سيرتها أي حالتها. قوله سيف البحر بكسر أوله أي ساحله. قوله سيل العارم قال هو السد وهو ماء أحمر، ذكره مفصلا في تفسير سورة سبأ. قوله بطن المسيل أي مسيل مياه الأمطار من الجبل. قوله وأسلنا له أي أذبنا. قوله سيماهم بالتخفيف أي علامتي أي علامتهم. وقال مجاهد السحنة، وقيل التواضع وبقيته في سورة الفتح. قوله لا سيما بالتشديد، قوله لا سيما بالتشديد حرف الشين المعجمة. جزاك الله خيرا، شكرا محمد. وإياكم سيدنا. يكمل الشيخ قاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام ابن حجر نواصل قراءة كتاب هدى الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين، حرف الشين المعجمة. فصل الشين ألف. قوله الشؤم بالهمز هو ما كانوا يتطيرون به، ويقال لكل محذور مشؤوم ومشأمة. والشؤم اليسرى تأنيث الأشأم، ومنه حديث عدي فينظر أشأم منه. وسميت أرض الشام شأما لكونها عن يسار الكعبة. قوله شؤون رأسها هي الخطوط التي في عظم الجمجمة وواحدها شأن. وأما قوله إني لفي شأن فمعناه الخطب أو الأمر أو الحال. ومنه قوله ما شأنكم أي ما خطبكم أو أمركم. ومنه كان لي ولها شأن. ومنه ثم شأنك بأعلاها أي هو مباح لك وكذلك شأنك بها. وأما قوله تعالى كل يوم هو في شأن فهو إشارة إلى تنفيذ ما قدره وإيجاد ما سبق في علمه أنه يوجد. قوله شاه شاه منون الأول فسره في الحديث فقال ملك الملوك وهو فارسي، وأصله شاهان شاه، فشاه ملك وشاهان جمعه، وهو على قياس كلامهم في التقديم والتأخير. وكذا قوله أبو شاه وقد غلطوا من جعل هاءه تاء مثناه. قوله أرفع فرسي شأوا، الشأو الشوط والمدى، ومنه شأوت القوم أي سبقتهم عدوى. فصل شيم ب شيم باء. قوله يشبب بأبيات له أي يتغزل. قوله وشب ضرامها أي عظم شرها، وهو استعارة من وقود النار إذا اشتد اشتعالها. قوله شببه جمع شاب، وكذا قوله شبان. قوله بشبع بطني بالسكون والفتح، بشبع بطني بالسكون وبالفتح، والباء سببية، والشبع أو والشبع ضد الجوع. تمام. وهنا لما قال بالسكون وبالفتح يقصد الباء صحيح؟ شين. لا الشين. يقصد الشين. لا هو يقصد الباء، هو قال بالسكون وبالفتح. لا والكلام على الحرف الذي الشين معنا مكسورة، فهو يعني أنا أقصد أن الشين مكسورة. أن أنظر التي بعدها شبرا، الشبر بالكسر، والتي فوقها، وهكذا. يعني الضبط بيكون ضبط الكلمة المقصودة في المعجم. سيدي الشبع الباء هنا زائدة يعني، فلا يمكن أن يكون عن الشين. أنا أقصد الباء الأولى يعني هي المكسورة، هي الزائدة. لا سيدي الشيخ قاسم يتكلم عن الباء الثانية، يعني بشبعي أو بشبع، يعني الكلام عن الباء في الأولى سيدي. لأنه لو الكلام عن الشين في الأولى، الباء هنا الأولى الموجودة هي حرف جر، لا يمكن أن يكون الكلام عن التسكين بالحرف الأول. الكلام على الشين، الباء الأولى ليست واردة مع، هي باء باء السببية زائد على الكلمة. أي أنا أقصد يا سيدنا أن هو يعني قال بالسكون وبالفتح، والشين مكسورة فلم تأخذ السكون ولم تأخذ الفتح. بالسكون هذا الذي تعلمه. والفتح نعم الكلام بشبع بطني او بشبع بطني. نعم هذا الذي اقصده. نعم. لان الشين مكسور، يعني الشين مكسوره طبيعي، نعم. فهو وتبقى بالسكون الثانية فقط. والشبع والشبع. والشبع نعم والشبع والشبع. نعم تمام، جزاكم الله خير. قوله شبرا، الشبر بالكسر من طرف الخنصر إلى طرف الإبهام. قوله الشبرق هو نبت حجازي يؤكل ولا شوك له، إذا يبس يسمى الضريع. قوله مشتبهات أي مشكلات، وكذا متشابهات. وقوله متشابها أي ليس من الاشتباه، ولكن يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم. قوله من أين يكون الشبه بفتحتين وبكسر أوله وسكون ثانيه، كمثل ومثل وزنا ومعنى. فصل شا شين تاء. قوله أشتاتا وشتى وشتات وشت واحد، كذا وقع، ومراده أن اشتقاق ذلك متحد، وإلا فشت مفرد وما عداه جمع ومعناه متفرقون ومختلفون. قوله في يوم شات أي في زمن الشتاء. فصل شين ثاء. قوله شتن الكفين بسكون المثلثة أي غليظهما. فصل شين جيم. قوله على المشجب، هي أعواد توضع عليها الثياب. قوله شدت أوفى لك أي جرحك، والشج مختص من الجراح بالرأس والوجه. قوله شجر بينهم اختلفوا، والشجر بالفتح الأمر المختلف. وقوله شاجره أي نزعه. وقوله الرمح شاجر، الرمح شاجر أي قاصد أن يطعن. قوله شجاع الأقرع هو الحية الذكر، وقيل كل حية شجاع بضم أوله وقد يكسر. قوله شجنة من الرحمن بضم أوله وبكسره، وحكي الفتح أيضا، وأصله اشتباك العروق والأغصان، ومنه الحديث ذو شجون أي متداخل، وأضافها إلى الرحمن مجازا. فصل شين حاء. قوله شاحبا أي متغير اللون بهزال أو جوع أو مرض. قوله ويلقي الشح فسره في الأصل بالحرص الشديد. ويلقي ولا ويلقى؟ ويلقى. نعم ننظر إن شاء قوله الله. إن شاء الله. قوله يتشحط في دمه أي يضطرب فيه. قوله ويلقى حجمت نعم. ويلقى. قوله يتشحط في دمه أي يضطرب فيه. قوله حرمت عليهم الشحوم، هي شحم الكلى والكرش والأمعاء خاصة، فاللام فيه عهدية. قوله شحناء هي العداوة. قوله المشحون، قال مجاهد الموقب أي المملوء. فصل شين خاء. قوله يشخب أي يصب. قوله شخص بصره أي ارتفع وامتد. وقوله لا شخص، وكل جسم له ارتفاع وظهور، واستعمل هنا استعارة. فصل شين دال. قوله يشدخ رأسه أي يكسره. قوله اشدد وطأتك أي خذهم بشدة. قوله لن يشاد هذا الدين بتشديد الدال، أصلها يشادد أي يغالبه. قوله اشتد النهار أي ارتفع. وقوله فخرج يشتد واشتد وراءه، كله من الجري. وكذا لانقطع البطحاء إلا شد، لا نقطع البطحاء إلا شد. قوله بلغ أشده واحدها شد بالضم، كذا في الأصل. وقال غيره الأشد من لا قوله بلغ أشده. تمام شد. قوله بلغ أشده واحدها شد بالضم، كذا في الأصل. وقال غيره الأشد من 5 إلى 15 إلى 40. وهي جمع شدة مثل نعمة وأنعم، وهي القوة والجلادة في البدن والعقل. وقيل الأشد بلوغ الحلم، وقيل 18 سنة، وقيل 33 عاما، وقيل غير ذلك. قوله أشد منه أي أشجع. قوله ألا تشد أي تحمل فتقاتل. وكذا قوله شد علي أي حمل علي. وقوله تعالى سنشد عضدك بأخيك، قال ابن عباس أي سنعين. قوله شدقه أي فمه. وقوله لو كنت في شدق الأسد كناية أو كناية عن المؤلفة، أي لو كنت في موضع لا يوصل إليك فيه عادة لأحببت أن أصل إليك. فصل شين ذال. قوله لا يدع شاذة، الشذوذ الانفراد. فصل شين غاء. قوله يشغئبون بالهمز وبتشديد موحدة هو مد العنق كالمتطاول. وقال الأصمعي هو رفع الرأس. قوله في مشغوبة بضم الراء وفتحها أي غرفة. قوله وأشرب في قلوبهم أي حل فيها محل الشرب. وقبلوه يقال ثوب مشرب أي مصبوغ. قوله في شرب من الأنصار بالفتح وسكون الراء جمع شارب. قوله ما جاء في الشرب بكسر أوله أي حكم قسمة الماء. قوله شراج الحرة الشراج بكسر أوله مسيل الماء. واحدها مسائل شرج مسايل الماء. واحدها شرج بسكون الراء. وكذا قوله شريج الحرة. قوله فشرد أي فرق. قوله لشرذمة أي طائفة. قوله فيشرشر شدقه أي يقطعه ويشقه. والشرشرة أصلها أخذ السبع فيه. قوله أشراطها أي علاماتها، وهو جمع شرط بفتحتين. وقيل هو الجديء من كل شيء، فعلى هذا فالمراد صعاب أمورها وشدائدها هو قبل جمع قيامها. شرط وهو جمع شرط شرطين بقى بفتحتين. جمع شرطين وهو جمع شرط بفتحتين. وقيل هو الرديء من كل شيء، فعلى هذا فالمراد صعاب أمورها وشدائدها قبل قيامها. قوله شرعا أي شوارع. وقال ابن قتيبة أي شوارع في الماء جمع شارع، كأنه يريد شاربة. وقوله فنشرع فيه جميعا أي نتناول. وقوله الشريعة والشرعة أي السنة والطريقة. وقوله شرع لكم أي سن لكم أو أظهر وبين. قوله كان لي شارف أي ناقة مسن. قوله مشرف الوجنتين بسكون الشين أي مرتفعهما. قوله بشرف الروحاء أي الجبل العالي الذي بها. قوله شرفا أو شرفين أي شوطا أو شوطين أو طلقا أو طلقين. وقيل الشرف ما علا من الأرض. قوله ولا مشرف أي متطلع. وقوله ذات شرف بفتحتين أي ذات قدر كبير. وقيل يستشرف الناس لها أي يرفعون أبصارهم إليها. قوله شرق أي توجه نحو المشرق. قوله تشرق الشمس أي تطلع. قوله شرق بذلك بكسر الراء أي ضاق صدره حسدا كمن غص بالماء أو غص بالماء. قوله شرقيا أي مما يلي الشرق. قوله أيام التشريق أي أيام منن سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي أي يقطعونها ويقددونها. وقيل سميت بذلك من أجل صلاة العيد لأنها تصلى وقت شروق الشمس. وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس. قوله أو شرككم في دم أي شركة. وكذا من أعتق شركا، وأصل الشركة معلوم. وقوله بمن شركهم بكسر الراء أي شركهم. قوله شراك عليه الشراك أحد شيوخ النعل التي تكون على وجهه. قوله شروا أي باع، والشراء والبيع واحد لكنه غلب من جهة معطي الثمن كما غلب البيع من جهة صاحب السلعة. قوله ركب شريا أي فرسا يستشري في مشيه ويتمادى. وقال ابن السكيت أي فرسا خيارا وشرات المال خياره. فصل سين سين. قوله شسع هو أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين الإصبعين. قوله شاسع الدار أي بعيدها. فصل شين طاء. قوله شطأه أي فراخه يقال شطأ السنبل، شطأ السنبل أي نبتت الحبة 10 و8 و7 فيقوى بعضه ببعض، ولهذا قال فآزره أي قواه ولو كانت حبة واحدة لم تقم على ساق. قوله مسل شطبة، قيل الشطبة من جريد النخل وقيل عود محدد. قوله شطر ما يخرج منها أي نصفه، وقوله وضع عني شطرها أي بعضها، وقوله شطر المسجد الحرام أي جهته. قوله شططا أي إفراطا أو إسرافا، وقال مجاهد قوله ولا تشطط أي لا تسرف. قوله على شط النهر أي جانبه. قوله بشطنين أي بحبلين، والشطن بالتحريك الحبل الطويل. فصل شين عين. قوله بين شعبها أي المرأة، والشعب النواحي، قيل المراد ما بين يديها ورجليها، وقيل شعب الفرج، وكنا بذلك على الجماع لأن القعود كذلك مظنته أو مظنته، وقيل غير ذلك. قوله شعبة من الإيمان أي قطعة. قوله الشعب بالكسر الطريق في الجبل، وأما الشعب فواحد الشعوب، ومنه وجعلناكم شعوبا، وقيل الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك، وقال ابن عباس الشعوب القبائل العظام، وقيل الشعوب العجم والقبائل العرب، وقول أنس اتخذ مكان الشعب سلسلة أي الصدح. قوله شعبان الشهر المعروف، سمي بذلك لتشعبهم فيه أي تفرقهم. قوله تمتشط الشعثة، يقال امرأة شعثاء وشعثة أي ملبدة الشعر، ورجل أشعث وشعث رأسه من ذلك. قوله من شعائر الله جمع شعيرة أي علامة، ومنه المشعر الحرام ومشاعر الحج. قوله ثم لم أشعر أي لم أعلم، ومنه قولهم ليت شعري. وقوله فشق من قصه إلى شعرته بكسر الشين أي شعر عانته. قوله أشعرنها إياه، قوله أشعرنها إياه أي ألفنها فيه، واجعلنه مما يلي جسدها، مأخوذ من الشعار وهو ما يلي الجسد، ومنه قوله للأنصار الأنصار الشعار، وإشعار البدن البدن أن يشق أحد جنبي السنام حتى يسيل الدم، ويجعل ذلك علامة لها يعرف بها أنها هادي. قوله رب الشعر ويجعل ذلك، ماشي ماشي تمشي. قوله رب الشعر قال هو مرزم الجوزاء، وقال غيره الشعري يقال للنجمين في السماء، الشعراء الشعر يقال للنجمين في السماء أحدهما العبور لأنها عبرت المجرة، وليس في السماء نجم يقطعها عرضا غيره، والآخر الغميصاء لأنها لا تتوقد توقد العبور، وكان أبو كبشة الخزاعي يعبدها، فأنزل الله في تكذيبه وتكذيب من تابعه فأنه هو رب الشعر أي رب النجم الذي كانوا يعبدون. قوله شعف الجبال أو شعف الجبال أي رؤوسها وأطرافها، وقال في التفسير وقوله شعفها بالمهملة من المشعوف، ولم يجد أي في القرآن الكريم. والعرب تقول فلان مشعوف بفلانة أي برح به حبها، وأما بالمعجمة فيقال لصق بقلبي وداخله، والشغاف حجاب القلب. وقال أبو عبيد المشغوف بالمعجمة الذي بلغ حبه شغاف قلبه، وبالمهملة الذي خلص الحب إلى قلبه فأحرقه. قوله واشتد اشتعال القتال، وقوله اشتعلت وشب ضغامها أي عظم أمرها. وقوله يتبعني بشعلة من نار، الشعلة بالضم فاتخذت فيه النار والتهبت. قوله مشعان والتهبت فيه. والتهبت فيه، قوله مشعان بضم أوله وتشديد النون أي منتفش، وقال في الأصل مشعان أي طويل جدا فوق الطول. نعم، نقف هنا. كم طرش، جزاكم الله خير. آمين يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.